لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها أي في حياتهم الدنيا. فلما جاءتهم الساعة بغتة ورأوا أنهم لم يعملوا لها تحسروا ونادوا على الحسرة أن تأتيهم يا حسرتنا على ما فرطنا فيها أي في حياتهم الدنيا التي جعلها الله تعالى دارا للعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره في الآخرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره في الآخرة. فلما جاءت الكفرة الفجرة الساعة بغتة ولم يعملوا لها تحسروا على أنهم ضيعوا حياتهم الدنيا ولم يعملوا فيها للآخرة. فقال الله تبارك وتعالى مبينا حقيقة هذه الحياة التي شغلت هؤلاء الناس وغرتهم وخدعتهم وفتنتهم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وهذه حقيقة الحياة كما بينها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في أكثر من موضع. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. واللعب هو ما ينشغل به الإنسان من أجل تضييع الوقت. ناس عندها وقت كثير وعندها هموم وغموم يلعبون يضيع الوقت وينسوا الهموم والغموم. وأما اللهو فهو ما يتلهى به الإنسان من شهوات النفس ولذاتها وحظوظها. واللعب ينتهي واللهو ينتهي وما بعد اللعب إلا الندم. وكذلك تنتهي الدنيا وليس بعد انتهائها إلا الندم من الذين فرطوا فيها ولم يعملوا للدار الآخرة. ولذلك كثر في القرآن الكريم تحذير رب العالمين الناس أجمعين من الاغترار بالدنيا. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقد حذر مؤمن آل فرعون قومه من الدنيا والركون إليها. قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ومن وصايا عيسى بن مريم عليه السلام قوله من ذا الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وقوله عليه السلام اعبروها ولا تعمروها. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راق وتركها. ودخل صلى الله عليه وسلم يوما السوق والناس كنفيه، فأخذ بأذن جدي أسك ميت، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا ما رغبنا فيه لأنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال: الدنيا كلها أهون على الله من هذا عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا حقيرة، فانية، زائلة، سريعة الفناء وسريعة الزوال. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واعلموا أنه ليس المقصود من التحذير من الدنيا أن يترك الإنسان نفسه فيها هكذا لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يتمتع بما أحل الله تعالى من الطيبات، ولكن المراد كما قال بعضهم أن تكون في يدك لا في قلبك، تكون الدنيا في يدك ولا تكون في قلبك. وكما قال بعضهم: إنما مثل الدنيا كمثل الخلاء، لا يستغني عنه الإنسان ولا يحب البقاء فيه. مثل الدنيا كمثل الخلاء، لا يحبه الإنسان ولا يحب البقاء فيه ولا يستغني عنه. دورة المية ما تستغناش عنه، لكن مهما كانت من السيراميك ونظيفة، هل بتحب تخش وتطلع جوه؟ مش تخلينا قاعد هنا؟ هذه الدنيا كده لا تستغني عنها، ولكن لا يتعلق قلبك بها. فليس المقصود من التزهيد في الدنيا والتحذير منها أن نترك ما أحل الله، فإن الله نهانا عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لكن المهم أن تكون في يدك لا في قلبك، لا يتعلق قلبك بها، وإنما تتخذها مزرعة، تتخذ الدنيا مزرعة تزرع فيها للآخرة زرعا يسرك حصاده، تزرع فيها في الآخرة للآخرة زرعا يسرك حصاده. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير، وللدار الآخرة خير، خير في ذاتها وخير في صفاتها. الدار الآخرة خير من الدنيا في ذاتها وخير من الدنيا في صفاتها، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل: أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير، خير من الدار الدنيا، خير في ذاتها وخير في صفاتها. ولكن خير الآخرة ليس لعموم الناس ولكنه للمتقين، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. فالآخرة خير من الدنيا، ولكن خير الآخرة خاص بالمتقين وليس لكل الناس. ولذلك قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال العلماء: قوله تعالى خالصة يوم القيامة يفيد أنها لم تكن لهم خالصة في الدنيا، لأن الكفار على اختلاف مللهم ونحالهم يشاركون المؤمن في الدنيا في رزق الله. لما قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال تعالى: ومن كفر أرزقه أيضا. فرزق الدنيا للمؤمن والكافر، أما رزق الآخرة خالصة من دون الناس، خالصة للمؤمنين من دون الناس. ولذلك لما نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وللدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون؟ أفلا يعقلون قراءة قرأت بالتاء على الخطاب وقرأت بالياء على الغيبة. أفلا يعقلون هؤلاء الكفار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم من حد الدنيا، أفلا يعقلون أن الآخرة خير وأبقى؟ أفلا يعقلون؟ فهم لذلك يؤثرون الدنيا على الآخرة. فلا يؤثر الدنيا على الآخرة إلا إنسان غير عاقل، لا يؤثر الدنيا على الآخرة إلا إنسان غير عاقل. فأما العاقل فهو يؤثر الآخرة على الدنيا. فلو كانت الدنيا من خزف، لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لآثرت العقول السليمة ما يبقى على ما يفنى. لو كانت الدنيا من ذهب ولكنه يفنى، والآخرة من خزف ولكنه يبقى، لآثرت العقول السليمة ما يبقى على ما يفنى. فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، يتقون الشرك والكفر وما دونه من المعاصي. الذين يتقون، اتقوا ايه؟ اتقوا الشرك والكفر وما دونه من المعاصي. فالذين اتقوا الشرك واتقوا الكفر واتقوا ما دون ذلك من المعاصي، الآخرة خير لهم وأبقى. الآخرة خير لهم وأبقى. لماذا؟ لأن مآلهم إلى الجنة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في ظلال وعيون. وفي الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قد حرف تحقيق يدخل على الفعل فيؤكده، كما تؤكد الجملة الإسمية بإيه؟ بإن. الجملة الإسمية تؤكد بإن، والجملة الفعلية تؤكد بقد. الجملة الفعلية تؤكد بقد، والجملة الفعلية تؤكد بإيه؟ بإن إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في ظلال وعيون، إلى آخر ما ذكرنا من الآيات. وهنا قد نعلم، جملة فعلية دخلها حرف قد الذي يفيد التحقيق والتوكيد. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، نحن نعلم أنك تحزن لما تسمع من قومك من الأذى والتكذيب والاتهام بالباطل، ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، ونحن نعلم أنه يحزنك قولهم في القرآن أساطير الأولين، إفك افتراه وأعان عليه قوم آخر. نحن نعلم أن ذلك يحزنك، فلا تحزن، فإنهم لا يكذبون. فلا تحزن لماذا؟ إنهم لا يكذبون، إنهم لا يكذبونك. ما الإيه؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال فإنهم لا يكذبونك، أتى بالضمير ثم أتى بالاسم الظاهر موضع الضمير، فقال ولكن الظالمين، ولم يقل ولكنهم، فقال فإنهم لا يكذبونك، ولم يقل ولكنهم بآيات الله يجحدون، قال ولكن الظالمين، فدمغهم بالظل لتكذيبهم بآيات الله. فقد سبق قريبا قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى الله كذبا أو كذب بإيه؟ بآياته. فالتكذيب بآيات الله ظلم، بل هو منتهى الظلم وأكبر الظلم وأعظم الظلم. ولذلك وضع الاسم الظاهر موضع مضمر، فقال فإنهم لا يكذبونك، ولم يقل ولكنهم، ولكنما قال ولكن الظالمين، لأن التكذيب بآيات الله ظلم فدمغهم بالظلم. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود معناه إنكار ما يعلمه القلب، الجحود معناه إنكار ما يعلمه القلب، أو هو اعتقاد أو إثبات ما يعتقد القلب نفيه، أو نفي ما يعتقد القلب ثبوته. الجحود نفي ما يعتقد القلب ثبوته، أو إثبات ما يعتقد القلب نفيه. ومنه قولهم جحدني حقي، فلان جحدني حقي، خد مني الكتاب استعارة وبعدين يقول ما خدتش منك، خد مني مبلغ سلف وبعدين يقول ما خدتش، يبقى جحد، جاحد. الجحود هو إنكار ما يعتقد القلب ثبوته. فالظالمون كانوا بقلوبهم مؤمنين، كانوا يعتقدون أن هذا القرآن كلام الله رب العالمين، ولكن كما قال الله تعالى عن فرعون وملئه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالذي يحمل على الجحود هو الظلم وطلب العلو والبغي والكبرياء، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فكفار قريش كانوا فيما بينهم وبين أنفسهم يعلمون أن محمدا أصدق الناس، ما جربوا عليه كذبا قط، ما جربوا عليه كذبا قط. ها؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهم يعلمون أنها آيات الله ولكن يجحدونها، ولكن يجحدونها. يقول الله تعالى في القرآن الكريم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. قال بعض أهل العلم هم يقولونها على سبيل الاستخفاف والتهكم والسخرية، ولكن على هذا المعنى هم صحيح يقولون على ظاهرها، فهم يعلمون أن الذكر منزل على محمد عليه الصلاة والسلام من عند الله، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال العلماء في هذه الآية تسلية من الله سبحانه وتعالى بأكثر من أسلوب. الأسلوب الأول إخباره أن تكذيبهم إياه بعلم الله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فهو يعلم أنهم يكذبونك، ولكن فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا جحدوا بآيات الله فاستحقوا عذاب الله سبحانه وتعالى. ويقول العلماء هذا بمنزلة قول السيد لخادمه ومملوكه إذا سبه أحد، لو أن إنسانا سب عبد إنسان وذهب العبد إلى سيده فقال سبني فلان، فالسيد يريد أنه يخبره أنه سينتقم ممن سبه، فيقول هو ما سباش ده سبني أنا، يعني ومعناته أن أنا مش هسكت، إيه مش هسكت عليه، هو سبني أنا، هو ما سباش، هو سبه، يقول لا هو ما سباش ده هو سبني، ليه؟ ما دام سبك يبقى إيه؟ يبقى سبني. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى إيه؟ فقد عصى الله، لأن قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبالتالي ومن يعصي الرسول فقد عصى الله. فالله تعالى يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويواسيه فيقول له ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهم بآيات الله يجحدون، فهو سينتقم منهم ولابد. وإن طال الأمل إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومرة ثانية يسلي الرب سبحانه نبيه ويواسيه فيذكره بما أصاب إخوانه المرسلين من قبله، ولقد كذبت رسل من قبلك، يعني مش أنت أول من تكذب، ولقد كذبت رسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، ولقد كذبت رسل من قبلك، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. إلى متى الصبر؟ قال حتى أتاهم نصرنا، حتى أتاهم نصرنا، يبقى أنت اصبر حتى يأتيك إيه؟ نصرنا، فإن الله سينصرك كما نصر إخوانك المرسلين من قبلك. ولا مبدل لكلمات الله، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون، وأنت من المرسلين، فسينصرك الله كما نصر إخوانك المرسلين. كلمة قالها الله وكتبها ولا مبدل لكلمات الله، فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، يعني إن الله سينصرك كما نصر إخوانك المرسلين قبلك. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي نبأ؟ يعني جاءك نبأ تكذيب أقوامهم له، وجاءك نبأ نصر الله له، جاءك هذا وجاءك إيه؟ جاءك هذا. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، جاءك في القرآن الكريم كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، جاءك نبأ تكذيب الأمم لأقوامهم لرسلهم، وجاءك نبأ نصر الله للمرسلين وإهلاك الظالمين. فاقرأ كده، كذبت قوم نوح المرسلين وكيف كانت النتيجة، كذبت عاد المرسلين وكيف كانت النتيجة، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي هذا تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقراءة التاريخ وقراءة السيرة أمر مهم جدا للدعاة حتى يتأسوا بمن سبقهم من الدعاة. فالتاريخ يعيد نفسه دائما، التاريخ يعيد نفسه دائما، والبدايات هي البدايات والنهايات هي النهايات، البدايات هي البدايات والنهايات هي النهايات. ولذلك لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعو الإسلام، قال: أتوني بأرض من العرب. فكان أبو سفيان في قافلة تجارية بأرض الروم، فجئ به وبمن معه، فسأله هرقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة أسئلة استنبط منها أن هذا الذي يقولون رسول الله حقا. قال: هل حاربتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كانت الحرب بينكم وبينه؟ قال أبو سفيان: سجال، الحرب سجال، يدول علينا مرة وندول عليه أخرى، يعني مرة بيغلبنا مرة بنغلبوه. فقال هرقل: سألتك هل حاربتموه؟ فقلت: نعم. فقلت: كيف كانت الحرب بينكم وبينه؟ قلت: سجال، يدول عليه مرة وندول عليه أخرى. قال: وتلك هي سنة الرسل ثم تكون العاقبة لهم، ثم تكون العاقبة لهم. ولذلك يا إخوان العبرة بالنهاية، إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. يعني أهل الألعاب والرياضة بيقسموها، بل الحروب نفسها مش الألعاب الرياضية، بتكون جولات، جولة أولى وتانية وتالتة، قد ينتصر خصم على خصم في الجولتين الأوليين، لكن في الآخرة يهزم. من المنتصر؟ يبقى العبرة بالنهاية، العبرة بالنهاية. ولذلك قال الله تعالى نبيه بعدما قص عليه قصة نوح عليه السلام مع قومه في سورة هود: فاصبر إن العاقبة للمتقين. فلا يغرن لكم انتفاش الباطل وارتفاعه وعلوه، لا يغرن لك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك هذا، إننا على يقين من أن المستقبل لهذا الدين، وأن العاقبة للمتقين، وأن الله ناصر أولياءه كما وعد، ولا مبدل لكلمات الله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على هداية قومه، وكان يدعو لهم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كان حريصا على هدايتهم، وكان يحزن على ضلالهم وكفرهم وعنادهم واستكبارهم، لأنه يعلم يقينا أن من كذبه فالنار أولى به. فلكن كان حرصه الشديد أحيانا يتعبه ويشق عليه، حتى نهاه الله تبارك وتعالى عن هذا الحرص الشديد الذي يفضي إلى الحزن: لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كان حريصا جدا على حراسة قومه، على هداية قومه، حتى عاتبه الله على هذا الحرص الذي أحزنه، وقال: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. كان من شدة حرص على إيمانهم كل ما يقولونه هات لنا كذا ونؤمن، يقول: يا رب اعطيه، معيسهم امنوا. كل ما يسألوه آية من الآيات ويقترحون عليه بعض المقترحات، يتطلع: يا رب اعطيهم يمكن يؤمنوا. فقال: وإن كان كبر أي عظم وشق وثقل عليك إعراضهم عنك وانت عايزهم يؤمنوا، اطلع بقى السماء فوق، حط السلم واطلع السماء، أو انزل الأرض في النفق وهتلوم بقى لهم عايزين، إذا كان بإيدك بقى. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فتأتيهم بآية، أو سلما في السماء فتأتيهم بأي فافعل. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فالله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فلا تكونن من الجاهلين، عتاب ولكن فيه لطف. فلم يقل له نبيه فلا تكن جاهلا، فلا تكن جاهلا، لا كده تبقى شديدة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فلا تكن من الجاهلين، انت مش جاهل، لا تكن من الجاهلين، خلاص انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. بيسألوك لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو وانت من حرصك عليهم عايز الآيات تيجي علشان يؤمنوا. اعلم أن الآيات بيد الله وأن الهداية بيد الله. ولو شاء الله لجمعهم هدى فلا تكونن من الجاهلين. هكذا كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية قومه. فأين نصيب الدعاة اليوم من الحرص على هداية الناس؟ أين نصيب الدعاة اليوم من الحرص على هداية الناس؟ لا يكفي أن تكون داعية فقط، تخطب وتمشي وتدرس وتمشي وتقول الموعظة وتمشي، لا ما يكفيش هذا، لابد أن تكون حريصا على هداية الناس، لابد أن تكون حريصا على أن ينتفع الناس بما يسمعون منك. ما تجيش وتلك الخبة وتمشي الدرس وتروح، لا تكون حريص على أن ربنا يهديه. حرص النبي صلى الله عليه وسلم. ولما الداعية يحرص على هداية الناس يغشاهم ليلا ونهارا ويدعوهم سرا وجهارا، ما هو حريص بقى، حريص على هدايته. يبقى لسه راجع من عند الناس ومروح يقول يمكن أرجع تاني يمكن ربنا يهديه. فعلينا نحن الدعاة أن نكون حريصين على هداية الناس، نغشاهم في مجالسهم، نغشاهم في أنديتهم، نغشاهم في بيوتهم، نغشاهم في أفراحهم، نغشاهم في أطراحهم. لابد أن نشارك الناس ونتحرك إلى الناس وننتقل إلى الناس ونقف بجوار الناس ونسمع الناس دعوتنا. ما احنا مش هنستنى قاعدين في الجامعة ونستنى الناس تيجي تحضر الدرس، لازم احنا نقول يا جماعة تعالوا احضروا الدرس. ناس، هي دي وظيفة الداعية، هي دي وظيفة الداعية. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال رب قم فأنذر ما راحش عند الكعبة وقعد يدي دروس طول النهار، لكن كان يشوف الناس في أي مكان يروح له، عند الكعبة يروح لهم، في أندياتهم يروح لهم، في أسواقهم يروح لهم، في مواسم الحج يروح لهم. ولما منعته قريش من تبليغ كلام ربه سبحانه وتعالى تعرض للناس في مواسم الحج وخرج إلى الطائف يبلغ دعوة الله. علينا نحن دعاء أن نتحرك بالدعوة للناس، لابد أن نصل إلى الناس في حيثما كانوا. جهد الداعية وحركة الداعية وما يبذله الداعية للدعوة هذا عنوان حرصه على هداية الناس. نحرص على هداية الناس فلا نألو جهدا في دعوتهم وهدايتهم، هداية البيان والإرشاد، ولكن نتذكر قول الله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ونتذكر وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب لك ويؤمن بك ويتبعك على ما جئت من عند الله الذين يسمعون. أي سماع؟ سماع الانتفاع، سماع الانتفاع. ما هو الكفار سمعوا سماع الايه الذي قامت عليهم به الحجة، هما سمعوا، منهم من يستمع إليك، سمعوا ولكن لم ينتفعوا. الذين يستجيبون، الذين يسمعون سماع الانتفاع. قد تكلمنا في الدرس السابق عن شروط الانتفاع بما تسمع، كيف تسمع وكيف تنتفع بما تسمع. فالذي يحضر ويسمع ويحسن الاستماع ويقطع الشواغل ويحرص على أن ينتفع، ينفعه الله عز وجل. والذي لا يحضر بهذه الصفة لا ينفعه الله، إنما يستجيب الذين يسمعون وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والذين كفروا مع عذاب شديد. الذين آمنوا وصادقوا هم الذين استجابوا، ولهم عند ربهم الحسنى، كما قالت عن الذين استجابوا لربهم الحسنى. والذين لم يستجيبوا له بعدما سمعوا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثل ما هو لافتدوا به. إنما يستجيب الذين يسمعون، هنا وقف لازم. والوقف في القرآن جعله العلماء لبيان المعاني من أين تبتدئ وكيف تنتهي. فقولهم وقف لازم يعني يلزم الوقف لأن المعنى انفصل تماما، فالجملة التي انتهت ملاش علاقة بالتي بعدها، فعشان يعني المعاني كده تتم لازم تقف. لكن ليس هناك وقف يعني يأثم من لم يقف عليه. حتى الوقف اللازم يعني مش وقف لازم يعني يأثم من ترك، لا يأثم من ترك. العلم الوقف والابتداء ده علم كده تستفيد منه كده، ايه ازاي تقطع القرآن كده كلمة كلمة وجملة جملة وتعطي المعاني السمع كده، تسجيه القرآن كده، خد بالك، مفصل كده بالقراءة فقط بدون تفسير، بالوقف والابتداء يكون القرآن مفصل. لكن لا يأثم القارئ إذا لم يقف في أي موقف، حتى عند الوقف اللازم لا يأثم. لكن هنا وقف لازم. إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى تبتدي بقى القراءة ليه بقى والموتى، عشان أقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى. والموتى برضو بيسمعوا، لما يقول والموتى يبقى الموتى بإيه بيسمع. يقول إنما يستجيب الذين يسمعون، تقف يقول والموتى يبعثهم الله، يبقى دي جملة ما لهاش علاقة بالجملة اللي قبلها. كما في قوله تعالى: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسمعون. فلما تقول فلا يحزنك قولهم، هنا وقف لازم تستأنف إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، هنا وقف لازم برضه. ليه؟ ولا يحزنك قولهم، قف استأنف إن العزة لله جميعا، بكلام جديد. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون، لكن نقول إيه فلا يحزنك قولهم إنا نعلم، يبقى كأنه بينهاه عن إيه حزنه لقولهم إن إيه نعلم، أو هم اللي يقولوا إن العزة إيه لله. فهنا الوقف يعني تتعلمون، لأن معرفة الوقف الابتداء كما قلت بتشيد القارئ متى يبدأ ومتى ينتهي. ولذلك يا إخواني العلماء تكلموا في الصلاة في أيهما أفضل، قراءة سورة قصيرة من قصار مفصل أو آيات طويلة من سورة طويلة. يعني أقرأ في صلاة العشاء والضحى والليل إذا سجى في ركعة وألم نشرح في ركعة، ولا أخش من البقرة كده أجيب لي كده كم آية طوال من آيات البقرة، أيهما أفضل؟ قال العلماء: السورة القصيرة أفضل من آيات أطول منها من سورة طويلة. ليه؟ مخافة الإخلال بالوقف والابتداء، أو مخافة الإخلال بالمعاني ممن لا يحسن الوقف والإيه والابتداء. الذي لا يحسن الوقف والابتداء يخش على سورة البقرة يبدأ كده من إيه من أي كلمة مرتبطة بما قبلها، ولما يقف على كلمة مرتبطة بما إيه بما بعدها، في إخلال. فلذلك الأفضل أنك أنت تقرأ سورة قصيرة، إلا أن كنت تحسن الوقف والابتداء، تعرف من أين تبتدي وأين تنتهي، فلا بأس أن تقرأ من أي موضع شئت. إنما يستجيب الذين يسمعون، وقت لازم. والموتى من هم بقى؟ نقولنا الذين يسمعون هم مين؟ الذين آمنوا. والموتى هم إيه؟ الكفار. والموتى اللي هم الذين لم يسمعوا بقى، الكفار بقى لم يسمعوا. والموتى موتى الأحياء، ليس من مات فالصلاح بميت، إنما الميت ميت الإيه؟ الأحياء. والموتى اللي هم يسمعوش، مسعوش ليه؟ لأنهم كالموتى. وكما أن الميت لا يسمع، فالكافر ميت فهو لا يسمع. ولذلك قال وما أنت بمسمع من في القبور، أمراد أن أرواحهم مقبورة في صدورهم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي في الناس، كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. فالكفار موتى، والموتى يبعثهم الله يوم القيامة ثم إليه يرجعون. ثم إليه يرجعون. طب إذا رجعوا إلى ربهم هيحصل إيه؟ التقدير ممكن يقدر بأمرين: ثم إليه يرجعون فينبئهم بما كانوا إيه؟ يعملون. ممكن ثم إليه يرجعون فيستجيبون. ثم إليه يرجعون فإيه؟ فيستجيبون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. استجاب، ولكن الاستجابة في ذلك اليوم لا تسمن ولا تغني من إيه؟ من جوع. ولذلك قال تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه، أدي من ضمن مقترحاتهم. وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله تعالى إذا نزل الآية التي سألوها ثم لم يؤمنوا عذبوا. فعشان كده بيسألوا إيه؟ الآيات، وهم مش ناويين يؤمنوا. وهذا من جهلهم بعاقبة التكذيب بالآيات التي يقترحها القوم ثم لا يؤمنون. إذ قال حواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ في الآخر قال الله تعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني إيه؟ أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. فسنة الله في الناس أنهم إذا سألوا رسولهم أن يأتيهم بآية فجاءهم بها ثم كفروا أن يعذبهم عذاب الاستئصال، كما فعل بقوم ثمود. سألوه أن يخرج لهم من الناقة الصماء، من الصخرة الصماء ناقة عشراء، فجاءتهم فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكن من رحمته سبحانه وتعالى بهم أنه لا يجيبهم إلى ما سألوا، رحمة بهم رحمة بهم. ولما سبق في علمه سبحانه أنه سيخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وسيترجع إلى الله عز وجل. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والكتاب هنا هو القرآن الكريم، وقد ذهب بعضهم إلى أنه اللوح المحفوظ، وصحيح اللوح المحفوظ ما فرط الله فيه من شيء، ضمن الله المحفوظ كل شيء، وكذلك القرآن برضه ضمن الله كل شيء. والدليل على أنه ما فرطنا في الكتاب من شيء هو القرآن قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ونزلنا عليك الكتاب تبيانا